هذا وهذا. اي نعم، طلب الدواء، طلب الدواء، طلب الدواء. كن يذهب الى هو اللي احنا بحثنا فيه، قلنا انه اذا ذهب الى موظف خاص ياخذ الاجر فهو ما في ظلم، ما في ظلم، اللهم الا ان يكون بسبب خاص، لان في بعض الناس قد يدل للاطباء لو انهم مأجورين من قبل الدوله حسب ما يقوم بقوه القلب. لكن الا يكون فيه بعض التوكل؟ ها؟ وشان مدير؟ لا مستقيم. لا كسر المسألة. إيه. المعلوم مستقيم. لكن أنا أقول إن إذا راح الإنسان معد لهذا العمل، فهو مهم مثل اللي ما أعد، لأن المعد ما يرى في نفسه، ما يرى في نفسه فضلا على هذا المريض. والمريض أيضا لا يشعر بأنه متذلل إليه، يشعر بأنه أخذ بحق له، لأن هذا مؤدب. معلوم خلي أحد نفسه، خلي أحد نفسه. نعم، ما نتعد هو طلب أو إن هذا شيء معروف من حاجة من الأسئلة الرسمية. نعم طيب نعم ما هذا هذا لكن احيانا يجعل الانسان معيق في يوم معيق مثل مثل الحلق. على كل حال تحتاج المساله الى بحث، تحتاج المساله الى بحث. وهل ان النزول مثلا ما تؤكد منفعته، ما تؤكد منفعته اذا لم يكن في الانسان اذلال نفسه وهو ما يرى، يعني ما يفوز المرء، ما يفوز المرء الكمال به، مثل ما أشار له محمود مثل كسر أو قطع عضو مثلا مؤذي، أو مثل ما يفعل الناس الآن في الزائدة في غير وحي من الله، إغراري كل وحي إلهام أو وحي رسول. نعم ذكرنا في المسابق في مثل هذا الأمور يحتمل أنها وحي من هامه أو ضوء الرسول أو وحي إقرار أو وحي إقرار، بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحي إقراريا. فقال أنت من رواية البخاري. نعم اللهم اجعله منه رواية البخاري جنة. قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقت بها عكسها. هذا الرجل الذي قام ما أراد أن يقول أن نقول لا، ولكن قال سبقت بها عكسها، بها أي بهذه المنقبة والفضيلة عكسها بالنصر. وقد اختلف العلماء لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل انه كان منافقا فاراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يجد بها وبما يكره تأليف، والا فهو انه لثم. وقال بعضهم انه خاف ان ينفتح الباب فيقول من ليس مسجدا ولذلك قال هذه الكلمه التي اصبحت مثلا فهمها الناس كما قال الشيخ يقول سابقا فيها عكسها. بين السابقين الباب الاول تحقيق التوحيد، والباب الثاني ان من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، وهذا هو الباب الثالث. وانما ثلث به رحمه الله لان الانسان قد يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق، قد يرى الإنسان أنه حقق التوحيد وهو لم يحققه، ولهذا